الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، المراد بالناس أعرابي أرسله أبو سفيان. إن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان وأصحابه، فزادهم ذلك القول إيمانا ولم يؤثر فيه خوفا. فزادهم ذلك القول إيمانا ولم يؤثر فيه خوفا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله شرهم، وهو الذي نتوكل عليه ونسند أمورنا إليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا أي فخرجوا خلف جيش قريش بنعمة من الله، وهي السلامة من عدوهم وعافية وفضل، أي أجر تفضل الله به عليهم، وقيل ربح في التجارة، واتبعوا رضوان الله فيما يفعلون وما يتركون، ومن ذلك خروجهم لهذه الغزوة. إيش اسمها اللي بعد أحد؟ حمراء الأسد. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم أي المثبط لكم أيها المؤمنون الشيطان يخوف أولياءه، أو المعنى أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه وهم الكافرون، والمراد الشيطان نفسه باعتبار ما يصدر عنه من الوسوسة، وقيل المراد الأعرابي الذي نقل إليهم وعيد أبي سفيان. فلا تخافوهم أي لا تخافوا الكفار، فهم أولياء الشيطان، نهاهم عن أن يخافوهم فيجبنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الخروج. وخافون أي فافعلوا ما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه، لأني الحقيق بالخوف مني والمراقبة لأمري ونهيي لكون الخير والشر بيدي. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قيل هم قوم ارتدوا فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فسلاه الله سبحانه ونهاه عن الحزن، وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرط في حزنه على كفر قومه فنهاه الله عن الإفراط فيه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إنهم لن يضروا الله شيئا، والمعنى أن كفرهم لا ينقص من ملك الله سبحانه شيئا، وقيل المراد لن يضروا دينه الذي شرعه لعباده، يريد الله ألا يجعل لهم حظا نصيبا في الجنة أو نصيبا من الثواب، ولهم عذاب عظيم بسبب مسارعتهم في الكفر، فكان ضرر كفرهم عائدا عليهم جالبا لهم عدم الحظ في الآخرة. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان استبدلوا، أي استبدلوا الكفر بالإيمان. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب.